الله تعالى عنه بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليؤذن، فعندما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله فبكى وأجهش بالبكاء، وما استطاع أن يكمل الأذان وبكى الناس وبكت المدينة حتى أجهش الناس بالبكاء. تذكروا جميعا حبيبهم صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤذن بلال بين يديه، هذا شيء من الشوق، مجيئكم وجلوسكم واستماعكم لحديث حبيبكم صلى الله عليه وسلم هو علامة من علامات الشوق للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية كلماته ودراية أسرارها أن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته، وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ما اجتمعنا إلا حبا بالمصطفى، وما اجتمعنا إلا شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعنا في هذا المجمع إلا لتتحضر نفوسنا وإلا لتتجهز قلوبنا لذلك المقام العظيم الرائع الذي ننتظره جميعا، وهو مقام صوم القلوب وصوم الخواص بين يدي علام الغيوب. فأذكر نفسي وإياكم بتصحيح النوايا، وكل مجلس لا نصحح فيه النوايا لا بركة فيه، بل قد يضرب بوجهك يوم القيامة. لذلك صححوا وأخلصوا النوايا لله، لا ليرانا أحد ولا ليسمعنا أحد، إنما ابتغاء فضل الله جل جلاله ومرضاته. من أجل ذلك جلسنا في هذا المجلس الطيب المبارك. وحقق حقيقة الصدق في الطلب، قد نجلس ونقرأ ونسمع ولكن لا ندري من الذي يفهم، ولا ندري من الذي يقتفي الأثر والنور، ولا ندري من الذي يستشعر باللذة وطعمة الإيمان، وهذا لا يدري ولا يعلم به إلا الله. فالله تعالى هو المطلع إلى القلوب، فوجهوا قلوبكم إلى خالقكم واسألوا منه جل جلاله بصدق أن يفتح عليكم خزائن العلم والفهم، فكل ذلك من عنده جل جلاله. بدأت نسمات رمضان تهل علينا، و أعمى البصيرة والبصر الذي يدخل عليه رمضان ولم يتحضر له. لذلك عزمنا في هذه المجالس القليلة، نسأل الله أن يعفو عنا لقلتها، ولكن إن شاء الله يكون فيها الخير، 4 مجالس إن وضبطتم عليها وحافظتم عليها إن شاء الله يكون فيها تحضير قلبي وفكري وبدني للدخول في هذا الشهر المبارك، اليوم وغدا إن شاء الله، ونهار الأحد ونهار الاثنين من الأسبوع القادم، كذلك بين المغرب والعشاء. فحافظوا على هذه المجالس حتى إن شاء الله عز وجل يعم الخير. هذه الورقات التي بين أيديكم هي مصورات من كتاب اسمه مختصر المنذري، وهذا العالم الجليل كتب مختصراً لكتاب مسلم، وكتاب مسلم الذي سمي بالجامع الصحيح كما سمي كتاب البخاري بالجامع الصحيح، وهو وأخوه البخاري أصح كتابين بعد كتاب الملك العلي جل جلاله. ولا تمشي الأمة إلا بعينين، الكتاب والسنة، ونرى بين الحين والآخر أقزام يريدون أن يتطاولوا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن لهم ذلك، فالفرق بين الثرى والثريا كبير وشاسع. وإن الله جل جلاله أمرنا أن نأخذ من قبس النبوة، فقال لنا جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكثير من أحكام ديننا لم نجدها في القرآن الكريم، ولم يبين ربنا جل جلاله تفصيل ذلك في كتابه. صلاة المغرب التي صليتها الآن منذ قليل، هل في كتاب الله آية تدل على أنها ثلاث ركعات؟ لا يوجد. قراءة الفاتحة والسورة القصيرة التي بعدها، هل في كتاب الله ما يدل على ذلك؟ لا يوجد. تفاصيل الصيام وأحكام الزكاة والعمرة والحج والزواج والطلاق والميراث والبيوع والمعاملات والمعاشرات والأحوال الشخصية والجهاد وغير ذلك، كل ذلك بتفصيله لا يوجد في القرآن. إنما القرآن بنى لنا أسس وقواعد لنسير عليها، ومن أهم تلك الأسس والقواعد التي نسير عليها اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب مسلم من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول. والإمام مسلم ولد في العام الرابع بعد المئتين، 204 هجري، وتوفي في العام 261 هجرية، فهو من أقرب ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإمام البخاري. وطبعا قصة جمعه طويلة والشرح في ذلك يطول، لعلنا نذكر ذلك في مجالس أخرى. ولكن هو ممن شهدت لهم الأمة بالورع والتقوى والخوف، وكان على وجوههم النور، وكان يعني يوصف بزهده وخوفه وحيائه وحبه لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم تلك الصفات بتلك المجالس المباركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اخترنا من مختصر المنذر على صحيح مسلم كتاب الصيام، وكتاب الصيام يعني ما يقارب تقريبا 60 حديث أقل أو أكثر بقليل، بأربع مجالس، كل مجلس نقرأ لنا ما يقارب 12 حديث تقريبا أو أكثر أو أقل حسب الوقت، إن شاء الله تعالى بيساعدنا الوقت بإذن الله عز وجل، ونعلق على كل حديث بأشياء يسيرة وبسيطة، ومن أراد أن يتبحر أكثر، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شاطئ ما بعده بحر رائع فيه الجواهر والدرر، فمن أراد أن يتبحر فكتب العلماء والشراح على كتب السنة عظيمة وكثيرة، فليرجع بإذن الله عز وجل إليها. نرجو من الإخوة اللي معه قلم وأراد أن يدون الاستفادات، وهذا مطلوب لطالب العلم، أن يعني يدون أمام كل حديث، أو ممكن على كراس مختلف عن الأحاديث بعض الفوائد التي قد نذكرها، أو يعني يحاول أن المرة القادمة أن يحضر معه قلم حتى يدون ما يسمعه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه: باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أحبتي في الله هو من أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمه الله جل جلاله بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحافظة العجيبة. فروي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال: يا رسول الله، إني أسمع وأنسى. شو بدي أعمل؟ بسمع وبنسى. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع له رداءه، نزع النبي عليه الصلاة والسلام الرداء ووضعه على الأرض، ثم جلس ثم جمع عليه الرداء ودعا له بالحفظ. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما نسيت بعدها شيئا. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا كما دعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل، ودعا لأبي هريرة بالحفظ، ودعا لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أيها الغالي، لا يمنع أن تطلب من الله جل جلاله أن يعطيك ذاكرة حافظة، وقلبا واعية، وصدرا منشرحا. هذا من الله. تقول لي: أنا يا شيخ ما بيحفظ. أنا ما بقدر، أنا ما بعرف، وجه قلبك إلى الله. أحد العلماء يقول: اعتمرت عمرة وكانت نيتي من تلك العمرة كلها أن يرزقني الله الحفظ والفهم، فكانت نيته في العمرة وكلامه في الطواف والسعي يقول دائما: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني. احفظوا هذا الدعاء: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. من أين هذا؟ من القرآن. قال جل جلاله: ففهمناها سليمان. وقال عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. فالذي علم داود هو الله، والذي فهم سليمان هو الله. فقل بقلب منكسر: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قلوا أمين. فلذلك لا يأتي أقزام ليطعنوا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالذي يطعن بأبي هريرة يطعن بالدين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من حفظة الصحابة الذين شهدت لهم الأمة كذلك بالقبول. نعم. يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك الحديث تحت باب سماه باب فضل الصيام. لما؟ ليش فضل الصيام؟ وهذا فقه العلماء، فقه العلماء. إيش فقه العلماء؟ وركزوا معي يا أخواني بهالكلام. فقه العلماء أن يبدأوا بالفضائل قبل أن يبدأوا بالأحكام. لما؟ اليوم بيجي واحد ملتزم جديد تائب إلى الله، بيقول له: تفضل أقعد بمجلس الفقه على السريع، أقعد تعلم حلال وحرام. مين قال لك هكذا تعلم الدين؟ من قال لك هكذا يتعلم الدين؟ لابد أن ترغبه وأن تحببه وأن تشجعه وأن تبقيه في بيئة الإيمان حتى يلين قلبه ويصبح قلبه جاهزا لتلقي علوم الدين، كما تروي أمنا عائشة وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة. قالوا رضي الله تعالى عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. شوف فقه الأئمة، باب أول باب فضل الصيام. سمحكينا عن أحكام وإمتى بيبدأ الصيام ومتى ينتهي وحكم السحور وحكم من أكل ناسيا، هاي الأحكام بعدين. هذا فقه سلف الأمة الذي يقول: نريد أن نقرأ القرآن وسنة النبي العدنان بفهم سلف الأمة. هذا فهم سلف الأمة، هذا الإمام المنذري وهذا الإمام مسلم النيسابوري ابن 200 هجرية، فهموا أن الدين لا يبدأ إلا بالفضائل، ولا بد أن يكون عندنا حلقة تعليم الفضائل نترغب بها ونتشوق إلى الدين، ثم نسمع بها أحكام الدين فترسخ في القلوب. هذا في تبويب الإمام. وكانوا يقولون دائما: فقه الإمام يؤخذ من تبويبه. وللعلم أن الإمام مسلم لم يبوب، إنما الأبواب قيل أن الذي وضعها الإمام النووي شارح صحيح مسلم في كتابه العظيم المنهاج. ولكن هذه التبويبات كانت من فقه الإمام النووي، ومعروف الإمام النووي، وأي يعني أحد يستطيع أن ينال من هذا الإمام الذي من أشهر كتبه أي كتاب؟ رياض الصالحين، الأربعين النووية، الأذكار الذي قيل عنه: بع الدار واشتري كتاب الأذكار للإمام النووي. كتاب رياض الصالحين الذي لا أظن أن مسجدا على وجه الأرض لا يوجد فيه رياض الصالحين، ولا بيتا إلا وفيه رياض الصالحين، أغلب البيوت فيها كتاب رياض الصالحين. هذا الإمام هو الذي بوب هذه الأبواب، ثم تبعه الإمام المنذري فجمع تلك الأبواب وبدأ بباب الفضائل. فلا تبدأ بعلم الدين بالأحكام قبل الفضائل، فتكن قد بدأت بغير منهج سلف الأمة. ولا أريد أن أطيل في الأمر، ولكن لو عدتم سابقا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتم أن 13 سنة وين كانوا هول؟ بمكة. فيهم أحكام يا أخوان. الصيام متى فرض؟ صيام بالمدينة، ما فرض بمكة. طيب 13 سنة بمكة شو عم يعملوا الصحابة؟ قال: عم يتحضروا ويترغبوا ويتشوقوا حتى تأتي عليهم الأحكام ويكونوا على استعداد لنيلها وأخذها. تمام؟ فإذا نبدأ ونشرع بفضل الصيام. فيروي لنا أبو هريرة طبعا هيك نبذ سريعة شيخ عن أبي هريرة وين طيب وين السند كيف وين الإمام مسلم؟ طبعا الإمام مسلم عنده سند. ما معنى السند؟ الإمام مسلم له شيخ. إذا بترجعوا لصحيح الإمام مسلم ياريتني أنا جبتك سند بس حطلكم إياه لا ما بأصل لو نتعلم شيء من السند نعرف كيف ديننا وصل لعنا. الإمام مسلم له شيخ يقول في صحيحه مثلا حدثنا يقول الإمام حدثنا يحيى بن يحيى أي شيخي اسمه يحيى بن يحيى قال أي شيخه يحيى بن يحيى حدثنا نافع شيخ يحيى بن يحيى قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا رسول الله أو أخبرنا رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مثال يعني هنالك أسانيد أطول وأقصر وغير ذلك. هذا ما اسمه سند. الإمام مسلم جمع لنا سند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم له شيخ وشيخه له شيخ وشيخه له شيخ ثلاثة أو أربعة لأنه فيما يقارب 150-180 سنة يعني ثلاث أجيال أو أربع أجيال. هذه الأسانيد بين أبي هريرة وبين بين الإمام مسلم وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين أبو داود وبين النبي عليه الصلاة والسلام بين النسائي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسانيد لها دراسة. بيجي كل رجل يدرس وإذا عنده أي خطأ بالعدالة أو بالضبط أو بالدين أو غير ذلك لا يقبل منه السند أو يضعف إلى غير ذلك. هذا بعلم الحديث ما بدنا نفوت فيه بالتفصيل ولكن حتى نعلم كيف جمعت السنة. وطبعا الإمام المنذري جمع تلك الأحاديث من غير ذكر الأسانيد فقط جمع المتن فيروي لنا حديثا فيقول قال الله عز وجل. بس نسمع قال الله عز وجل إيش يعني؟ حديث قدسي. حديث قدسي أي قاله الملك العلي ولكن ليس في القرآن الكريم. حديث قدسي ينقل لنا حديثا عن ربه جل جلاله يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا عملي ها في خطأ عندكم عمل عملي صحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. بس خلينا نوقف عند أول وحدة كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. إلا الصيام يا حبيبي مكتوب حدك إلا الصيام قد يكون في روايات أخرى إلا الصيام. وللعلم على فكرة قبل ما نبدأ يأتي البعض ليقول هنالك فرق بين الصوم والصيام فنقول له وما الفرق؟ انتبهوا هذا مش صحيح. نقول له وما الفرق؟ فيقول الصيام هو الصيام عن الطعام والشراب والصوم هو الصوم عن الحرام. تقول له لا الفرق بين الصوم والصيام هو فرق لغوي أما في الاصطلاح وفي الشرع الصوم والصيام واحد لأنه في روايات أخرى فيها الصوم والله جل جلاله ذكر ذلك في القرآن الكريم. طيب عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول ربنا تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ليش في عمل من الأعمال الدينية اللي بنعملها لغير الله؟ طب ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام ليش قال ربنا تعالى إنه لي يا ربي؟ ليش الأعمال التانية مين بيجزين عليها؟ ليش الصلاة مين مش أنت بتجزين عليها؟ والزكاة ما أنت بتجزين عليها؟ والحج وغير ذلك لما خصصت الصوم فقلت إنه لي وأنا أجزي به؟ قال العلماء في تفسير هذا عدة آراء منها أن العبادات الأخرى تقرب بها لغير الله مثل الصلاة كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالصلاة كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالذبح كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالطواف ولكن لا يوجد أحد قبل المسلمين تقرب إلى ربه عن طريق الصيام. فكانت هذه الأمة ومن سبقها من الأمم لأنه زي ما قرأنا الآن في سورة البقرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالأمم السابقة كان الصيام قد كتب عليهم ولكن لم يتقرب إلى معبود غير الله عن طريق الصيام. ثانيا لأن العبادات كلها ظاهرة أما الصوم فهو باطن ولا يعلم بالباطن إلا الله. بس صلي بتشوفني وبشوفك بس تحج بتشوفني وبشوفك وبس تزكي ممكن شوفك بس ممكن كن صايم أمامك وما تعرف إني صايم وممكن تكون صايم أمامي وما أعرف أنه صايم، عشان أكديروا بالكم برمضان مش ضروري تفرجينا مشاعرك يا حبيب الداخلية على الواتساب والفيسبوك. والله إني متعب من الصيام، والله إن الجو حار، والله إني خلي خبيها جواتك حبيبي، خليها جوا الله يرضى عليك، بلا ما تنسف العمل، بلا ما تروح العمل، خليها في البواطن وما تفرجينا أثار الصيام عليك. الله أكبر، ما أجمل الصيام وما أروعه. بصير أديب وبصير شاعر وبصير بده يكتب مقالات يا حبيبي لمين؟ الصوم لي للناس ليشوفونه، الصوم لي وأنا أجزي به. أو إذا بتعمل عمل لغير الله، الله يقول لك اذهب وخذ أجرك من أولئك الذين فعلت فعلك وعبدتني من أجلهم، وخذ الأجر منهم. فيضرب بوجهه الصوم يوم القيامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فاحذر رعاك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه لي. وهون يا أخواني فإنه لي إضافة إيش؟ شو بنسميها الإضافة؟ إضافة تشريف. هذا الكتاب القرآن الكريم هو مثله مثل باقي الكتب، بس ليش عظمناه؟ لأنه كتاب الله. وهي الناقة اللي مذكورة في القرآن ليش ممنوع حدا يقتلها؟ لأنها ناقة الله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر، لما عظمناه وقرأنا كلامه؟ لأنه رسول الله. ولما الصوم له تلك العظمة في قلوبنا؟ لأنه لله، فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى تكفل بالجزاء. نعم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب ولا يسخب. طيب يا إخواني، قبل ما نقول إذا كان يوم صوم أحدكم، شو يعني الصيام جنة؟ الجيم والنون إذا اجتمعوا مع بعضهم يفيد شيئا مستورا، فالجن مستور ولا نراه، والجنين مستور ولا نراه، والجنة تعني كثرة ما فيها من أغصان وأوراق فتستر ما تحتها، والجنة من الحماية أي تستر ما خلفها. فالصيام جنة. جنة من ماذا يا شيخ؟ قل ما شئت، إن شئت فقل جنة أي حماية من الذنوب والمعاصي. ألا ترى الحبيب في رمضان تسول له نفسه المعصية فيقول أعوذ بالله أنا صائم، استغفر الله أنا صائم، ما بدنا نتخانق مع حد أنا صائم. بيحكي واحد بيقول طب ماشي أنا صائم، لا احكي اللي بدك إياه. بيجود يعمل شيء بلاها أنا صائم، يطلع على التليفون شيء أعوذ بالله أنا صائم، يفتح تلفزيون أنا صائم. الصيام جنة، حماية يحميك من تلك الأثام والفتن اللي بتحوط فيك. وإن شئت فقل الصيام جنة من النار، يحميك من النار. وإن شئت فقل الصيام جنة من الأمراض. وهذا مش اختصاصي، وإن شاء الله عنا أكثر من محاضرة برمضان لعدة أطباء سيجمعوا لنا كيف الصيام هو حماية للبدن من الأمراض. كنت قاعد مع واحد منهم عم رتب أنا وياه المحاضرة، حكاني 10 دقائق شو بيعمل الصيام. والله الذي لا إله إلا هو، مش عفوا مكلمة شيخ وإمام وخطيب وبدرس، ازداد عندي الشوق لرمضان. الله أكبر، قلت يا عمي وين رمضان؟ بدنا ننظف الأجسام، حاجة قاعدين لا عارفين نعمل رياضة ولا رايحين ولا جايين من درس لدرس. يا عمي خلي يجي هالصيام يطهر لها البدن. جنة حماية من الأمراض، تنظيف للمعدة وتنظيف للجسم من السموم والأسنان واللثة واللعاب والريق والشفتين والجلد والشعر والعيون. الله أكبر، ترجع جديد. فالصيام جنة لك من الأمراض، فينتظر رمضان من عام إلى عام حتى يحميك من الأسقام. فتبارك الله أحسن الخالقين، أكرمتنا برمضان وحميتنا فيه من الآثام، وحميتنا فيه من النيران، وحميتنا فيه من الأمراض في الدنيا. ثم قال: فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. يصخب بالسين وفي رواية بالصاد، واللفظتان تصحان، يصخب بالسين ويصخب ومعناها رفع الصوت. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، طبعا لا يقصد ذلك كما فهم بعض الـ يعني من عندهم قصر في النظر أنه يا شيخ باليوم بالنهار يعني ما منقول شيء، أما طالما فطرنا أنا أفرجيك خانه هو إياه، قال له بس انطرني بس خلص فطور، لأن النبي قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فهيم ما شاء الله، فقال له لمرته تخانته إياه قال له بس خلص تراويح إن شاء الله طالع وستسمعي مني الدرس المطلوب. فهذا يعني لا يجوز له أن يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما يليق به هو كما يظن بفهم القاصر، المقصود كل رمضان. طب يا شيخ يعني بس رمضان هي وبعد رمضان، أو واحد قال له انطرني بعد العيد إن شاء الله بشوفك بإذن الله، لا يا حبيبي، الذي لم يتدرب لثلاثين يوم أن يمسك لسانه عن الحرام فبئس ذلك الصيام. أيها الغالي، قال علماء النفس من عود نفسه على عادة لثلاثين يوم لابد له أن يخرج بعد هذه الدورة وقد تمسك بتلك العادة، أما اللي طلع رمضان بعد رمضان بالعيد فلت. ده شو كان عم يعمل برمضان؟ شو عم تعمل كنت برمضان؟ معناته ما كنت عم تدرب نفسك. إذا 30 يوم عم تمنع نفسك من الحرام بعد رمضان، أقل قليل كم شهر حافظ على منعك من الحرام، اضبط وامسك لسانك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا يرفث. ما هو الرفث؟ لا لا، الرفث الجماع في القرآن، أما هنا الحديث، لأنه كيف نعرف أن الرفث مش الجماع هون؟ لأنه بتكمل الحديث يبين معك فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قتله، ما خص الجماع بالسباب، فليقل إني امرؤ صائم، فإذا يتعلق باللسان. فالرفث هو كل لفظ حرام. قال يا شيخ ما عم ناكل وما عم نشرب، شو عم نعمل قاعدين؟ شو عم نعمل؟ عم والله نتسامر ونشوف هالشباب شو عملوا، وهن هالنسوان قاعدين عم نشوف فلانة شو عملت وشو أكلت وشو شربت وشو باعت وشو اشترت، ما خلت حدا من الحي إلا ذكرته أول يوم رمضان. قال والله ما فيش طبخ اليوم، فاضيين ما عنا شيء، وهذاك صاحبنا قال ما فيش شغل، الناس تعبانة، خلينا نتسامر. فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرت اثنين من أمامه، أحاول أخوة الله شغلنا الحمد لله بالحديث الأول، مرت اثنين من أمامه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو إجت وحدة لعنده طلب الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام شو بدك بالطعام؟ قالت أنا صائمة. قال أنت أكلتي لحما؟ وأنا أكلت لحم رسول الله، والله ما ولا دقنا اللحم، صلى الله أبصر كم يوم مش أكلينه. قال فدعا لها بإناء وقال استقيئي، قال فاستقاءت فأخرجت لحما ودما وقيحا أسودا. فقالت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا ما نلتي من أختك آنفا. قعدت تحكي عليها. قال ثم دعت أختها الأخرى فأعطتها الإناء فاستقاءت فملأت الإناء. وهذا مصداق قول الله جل جلاله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. ونحن ندير بالنا الملتزمين، ندير بالنا تعالوا المساجد، ماشي، تعالوا المساجد ما يفكروش حالهم، والله يمكن اللي لسه مش ملتزم كتير بدل لسانه أضبط أحيانا، أما إذا التزم بفكر حاله بده يقعد يحكم على الناس، بيقعد فلان والجماعة الفلانية والشيخ الفلاني والرأي الفلان والمذهب الفلاني. اتق الله، لك اتق الله، اجعل بينك وبين الله وقاية، ما تمس بعرض أحد من الناس، خالفك ولا ما خالفك اتق الله، خاف الله. على المجموعات والجروبات والواتساب والفيسبوك اتقوا الله في هذا. أنصح نفسي وإياكم وقفوا كل هالأمور برمضان، وقفها من هلا، أخبركم من هلا، ما حدا يحكينا برمضان على الواتساب، ما في واتساب إن شاء الله عز وجل، وقف كل هالأمور في رمضان حتى تعرف تفرق قلبك للملك المنان جل جلاله. طيب إذا يا شيخ واحد حكاني إيش بعمل؟ فليقل، سابه أحد أو قتله، فليقل. هون فليقل هل هي للوجوب؟ فليقل، هذا اللام شو اسم اللام؟ لام الأمر، ولكن قال العلماء الأمر للندب، يعني مش إذا ما قلت إني صائم أنت بتكون آثم، يسن لك أن تقول إني صائم، أن تقول إني صائم. والقول هنا بصوت منخفض أم مرتفع؟ لا، الأولى أن تقولها بصوت مرتفع. قال لي ما قال حتى يتحف، فقل له إني صائم أو إني امرؤ صائم، فعندما تقولها له بصوت مرتفع فيسمعها فقد يتعظ ويتقي الله ويترك ما فعله من معصية ومن فحش ورفث في الكلام. نعم. فإن سابه أو أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. إني امرئ صائم. إني امرئ صائم. نعم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، هذا ما اسمه؟ يمين. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن الكذب، ولا داعي لأن يقسم، لكن لأن الأمر مخالف للمشاهدات والعقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم عليه. شو هو الأمر المخالف للمشاهدات؟ للنساء. كنت تجوا بكير يا نساء تصيروا المرة القادمة معشفي، يلا بكرة بنطبع لنا كم وحدة، أو خذوا أنتم من بعضكم وصوروا إن شاء الله. واحد من الإخوة جزا الله خير دعوا له إن شاء الله، هو تكفل بطباعة هذه الأوراق، كنا عم نفكر مين يطبعها، قال أنا بدي أخذ صدقة جارية وطبعها كل سنة، فاللي بحب يطبع لباقي الإخوة يطبع ويأخذ صدقة جارية في الموضوع إن شاء الله عز وجل. ورجاء أن تحافظوا على الأوراق، مش بكرة تجوا بدونهم، حافظوا عليهم إن شاء الله حتى يعني تستفيدوا من هذه الأحاديث. خلوف فم الصائم الريحة اللي بتطلع من الصائم من بطنه، وهذه الرائحة عموما تكون كريهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بقول لك هاي الريحة عند الله أطيب من ريح المسك، ولكن أنت لا يعني مش عم تفهم هذا الأمر، مش عم تستوعب كيف أنا بتضايق منه لهي الريحة، فأقسم لك. وهون أنت شو بتعمل؟ بتصدق. والذي نفس محمد بيده لخلوف، الخلوف أي ما خلفه الصيام. ولما تخرج هذه الرائحة؟ قال لأن المعدة تكون فارغة، فبعد الظهر عموما تخرج هذه الرائحة، أطيب عند الله من ريح المسك. مثل شو يا إخواني؟ مثل دم الشهيد الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن أول قطرة تنزل من الشهيد هذه القطرة بسببها تغفر الذنوب ويحشر الشهيد يوم القيامة، الدم لونه لون لونه لون الدم أحمر، والريح ريح المسك. وورد في أحاديث أنه يحشر يوم القيامة وجرحه ينزف كما كان في الدنيا، لونه لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك استنبط الشافعية، السادة الشافعية رضوان الله عليهم، أنه يكره أن تزيل أثر الرائحة، عشان هيك عند الإمام الشافعي رحمه الله وإن كان الجمهور على غير ذلك، حكم استخدام الصيام بعد الظهر برمضان شو؟ شو الصيام أنا؟ حكم استخدام السواك بعد الظهر في نهار رمضان ما حكمه؟ مكروه. لما؟ ها؟ إزالة الحضر اللي بيحضروا بمجالس الفقه بالمعهد مذكرين، من أجل أن إزالة الدم عن الشهيد ممنوعة، بدك تكفنه بدمه فلا تزيل عنه الأثر، كذلك قالوا لا تزيل الأثر عنك حتى تبقيه كما أبقيت الأثر للشهيد. وطبعا الجمهور قالوا أن هذا يعني لا بأس به لورود أحاديث في ذلك. نعم. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الفرح يا أخوان، هذا هو الفرح. ما تسألني عن سعادة غير هالسعادة، ما تقول لي كيف بدي أفرح برمضان. اوعى تفكروا إنسان مش صايم فرحان، أنت عم تتألم بالشوب برمضان، وعم تتألم من الجوع، وعم تتألم من التعب، وقاعد هذا اللي ماسك الرفش وعم بيشتغل بالبطون، وهذا اللي واقف تحت الشمس البطل اللي محافظ على صيامه عم بيشتغل، والموظف واللي شوفير التاكسي وعم يستحضر. أقسم بالله يضع الله في قلبه فرحا وسعادة ما بعدها سعادة، وهذا قاعد يأكل بالطريق وعم يطلع بالصائمين إنه أنا عم بأكل، والله في قلبه مقت وحزن وضيق لا يعلم به أحد إلا الله، لأن الفرح بيد الله والشقاء بيد الله. وهي المرة اللي قاعدة عم تطبخ من الصبح لليل وروائح الطعام بين يديها وما حدا شايفها غير ربها، وقالت أعوذ بالله أن أمد يدي إلى طعام أو شراب، عند ما تجلس وكلكم بتشوفوا هذا الأمر، أول ما يقول الله أكبر وتضع حبة التمر في فيك وتسقي وتشرب الماء تشعر بسعادة لو علم بها ملوك الأرض لقاتلوك عليها بالسيوف. هاي الفرح، هاي السعادة. السعادة بس التعب هاي النفس لله، مش بس تعطيها شهواتها وبس تعطيها رغباتها. إذا بتعطي هذه النفس اللي بدها إياه ما بتسعد، ما بتسعد نفسك إلا إن أتعبتها لله. هذه الفرحة الأولى، أنك أتممت العبادة. فلذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم الفرح الثاني: وإذا لقي ربه فرح بصومه. لأنك إذا جئت بين يدي أباك ومعك كنت طالب ومعك شهادة فيها تفوق ونجاح وامتياز، ترفع رأسك. شوف يا أبي، شوف شوف يا أبا الفلسطيني واللبناني شو، فبي شوف يا بي، فترفع رأسك. وبين يدي ربك يوم القيامة تأتي الرمضانات والأيام البيض والاثنين والخميس وما شئت من أيام صمتها. طبعا بالدنيا ممنوع تتكبر فيها، أما يوم القيامة يقول يقول، أسأل الله يجعلني بياكم منهم: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. هذا تحضير النفس لرمضان، أتشوق لأن ألقى ربي بذلك الصيام الذي صمته بين يدي الملك المنان جل جلاله. فهاتان الفرحتان، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. أسأل الله أن يبلغني وياكم فرحة الدنيا وفرحة الآخرة. نعم. باب فضل شهر رمضان. الآن قيمة الزمان، كنا عم نتكلم بالحديث الأول عن قيمة شو؟ قيمة الفعل صيام، هلأ عن قيمة الزمان. ماشي. الزمان هو مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله جل جلاله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. فالشهر مخلوق من مخلوقات الله، كان الله قبل خلق الزمان، وكان الله قبل خلق المكان، كان الله ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء، كان الله قبل خلق أي شيء، وكان الله قبل خلق الزمان. ثم خلق الزمان واختار من الزمان أشهر وأسابيع وأيام وليالي وخصصها ورفع قدرها وشرفها وجعلها مناسبات مهمة للأمة حتى تتقرب فيها إلى ربها جل جلاله. من هذه الأشهر إيش؟ رمضان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا من أروع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه أمرا غيبيا لا نراه بأعيننا ولكننا نؤمن به. ومن أركان الإيمان الإيمان بالغيب، فالإيمان بالإلهيات والنبوات والسمعيات والغيبيات. فمن هذه الغيبيات التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور تحصل عند أول ليلة من ليالي رمضان، وتوقيتنا في الإسلام يبدأ من الليلة، ليلة النهار. يعني إن شاء الله تعالى إذا رأى الناس هلال رمضان تبدأ هذه الأمور الغيبية في النواميس الكونية في ليلة أول يوم من أيام رمضان. إذا غربت الشمس منها هنا، غربت شمس آخر يوم من أيام شعبان، فقد أهل علينا رمضان. ماذا يحدث في الكون وماذا يحدث في المخلوقات؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال العلماء في شرح هذا عدة أقوال، منها أن هذا على الحقيقة، وهذا أول ما يجب أن يتبادر للذهن. وكلنا نعلم أن الجنة مخلوق من مخلوقات الله، خلقها الله تعالى وأعدها لعباده المؤمنين، والنار خلق من خلق الله، خلقها الله جل جلاله وأعدها لعباده الكافرين. نسأل الله جل جلاله أن يجنبنا وإياكم النار. وخلق للجنة ثمانية أبواب، وخلق للنار سبعة أبواب. فقال العلماء: إما أن أبواب الجنة والنار مغلقة طيلة أيام العام وتفتح في رمضان أبواب الجنة، وأن أبواب النار مفتوحة كل أبواب العام وتغلق في رمضان. هذا اللفظ على ظاهره، وكذلك لو قلنا على الظاهر صفدت الشياطين أي قيدت. وقال العلماء في ظاهر المعنى أن الشياطين يسخر الله جل جلاله عليهم ملائكة تجمعهم وتقيدهم وتجعلهم في مكان بعيد عن الإنس، فيصبح أثرهم وتأثيرهم على الإنس، لا نقول لا يوجد تأثير، بل يقول أقل بقليل. أنت اليوم واحد حدك عم بيوسوس لك غير ما يكون من بعيد عم بيأشر لك، يختلف الأمر. هذا إن أخذنا اللفظ على الظاهر. وقال بعض الشراح أن المقصود منه مجازي، أن أبواب الجنة تفتح لكثرة الرحمات التي تنزل من الله في تلك الأيام وفي ذلك الشهر، وتغلق أبواب النيران لقلة الأعمال السيئة التي تعرج إلى الله جل جلاله في ذلك الشهر، وتصفد الشياطين أي يقل تأثيرها، مش تصفد حقيقة. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والدم كيف بينبض بالجسم؟ بيتحرك، بيتقوى بشو؟ بالطعام وبالشراب، صح؟ انت شوف علميا، بس تأكل المعدة ينزل طعم على المعدة، الدم شو بيعمل؟ حرك الطعام، بلش ياخذ منه الفيتامينز والبروتينز والكربوهيدرات والشغلات، بلش يحركهم بالجسم، فالدم بتحس جسمك تقل. ليه؟ لانه الدم بلش يتحرك الان بكل جسمك، فالان هذا ضيق، فهذه الاورده والاوعيه تضيق، فيضيق مجرى الشيطان، فيخنس الشيطان كما قال الله تعالى عنه الخناس، يخنس ويضعف، فاذا خنس وضعف قل تاثيره عليك. إذن ما هو المراد يا ربي من هذا الحديث؟ المراد أن أبواب الجنة قد فتحت واشتاقت لك، فأكثر من إرسال الأعمال لها، وأن أبواب النار قد غلقت فأعانك الله على ترك المعاصي فابتعد عنها، وأن الشياطين قد صفدت فلا يكن شرك في رمضان أكثر منه في غير رمضان. تعرفوا يا أخواني أنه في ناس بيكثر شرهم برمضان، في ناس تعمل مشاكل برمضان أكثر من غير رمضان. هذا إن دل على شيء يدل على ماذا؟ يدل على أن نفسه أخبث من الشيطان، بس تكبل الشيطان بينت نفسه الخبيثة. فدير بالك لا تظهر أعمالا بين يدي ربك أخبث من ما كانت عليه قبل رمضان. نعم. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم، تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم يوما فليصوم صوما فليصمه. الآن يعني من تهيئة نفسك لاستقبال أي وافد عليك أن لا تفعل شيئا متعلقا به حتى تستشعر بتلك المفاجأة عندما تأتي إليك، وهكذا يريد الله تعالى منا. لذلك كره الفقهاء والعلماء أن تصوم بعد النصف من شعبان، كره الفقهاء أن تصوم بعد النصف من شعبان، وكأن الله تعالى يقول لك توقف وامتنع عن الصيام لأسبوعين حتى تحضر نفسك لاستقبال ذلك الضيف العظيم. وكذلك ذكر البعض أن الأديان السابقة أو الفرق الأخرى تقول أنه لا بد أن تتهيأ قبل رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا ظاهر في مخالفتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تصوم قبل رمضان يوما أو يومين. وهذا ما يسمى بيوم إيش؟ يوم الشك. شو هو يوم الشك يا إخواني؟ هلأ حبين معنا بالأحاديث القادمة أو الحديث اللي بعده، ولا بأس أن نشرحه مباشرة. ما هو يوم الشك؟ الأشهر العربية يا إما 29 يوم يا إما ما في 31، تمام؟ الأشهر العربية يا 29 يا 30 يوم. مر النبي عليه الصلاة والسلام، هلأ أظن حيبين معنا، عم بقول للصحابي الشهر هكذا، ورفع الإيدتين اللي له وأعطاهم 10 أصابع. ثم قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. أول مرة عقد إبهامه اليمنى يعني ضب أصبع دسره 27، ثم قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني قديش 30. طيب إذا صمنا شعبان 29 وما شفنا هلال رمضان لأنه في غيم، هلأ إذا ما كان في غيم وما شفنا هلال رمضان بنكمل 30 عادي، بس إن غم عليكم بسبب الطقس والأحوال الجوية وغير ذلك ماذا نفعل؟ فنمد ونكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم بعده رمضان. فهذا اليوم اللي هو يوم الشك ما بصح تصومه، ما بين كراهة وتحريم في خلاف بين الفقهاء، ولا أن تصوم قبله يوم أو يومين. حضر قلبك ونفسك لأن تبدأ رمضان من أوله من دون أن تقدم بين يديه صوم يوم أو يومين. نعم. باب الصوم لرؤية الهلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، بيرجع بيجي البعض بيقول لي بدي يقول لي شيخ لمين ده بدي يقول لي شيخ الحسابات الفلكية والمنجمين وما بعرف شو. أنا لا أقول لك أن الحسابات الفلكية في الشرع نردها، لا، نحن نؤمن أن هنالك علما اسمه علم الفلك، ولكن صار وقت الأذان. طيب أرجو من الجميع أن يبقوا في أماكنهم، حيأذن المؤذن والربع ساعة اللي بعد الأذان بنستفيد منها لأنه بتبين هذه نقطة مهمة جدا. بركي منكمل 10 أحاديث إن شاء الله ونكمل الباقي غدا. رجاء نبقى جميعا في أماكننا ورددوا خلف المؤذن، جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. حبتي في الله، كنا نتكلم عن موضوع المنجمين، أو لا أقول منجمين، من يعمل بعلم الفلك وعلم الحساب ويريد أن يقول للناس أن العيد في هذا اليوم ورمضان في هذا اليوم قبل سنة، ويقول أن ذلك مبناه على علم الفلك. ما جاء الدين ليرد أنواع العلوم؟ قد يصدق هذا العلم، وقد يأتي أناس ليبينوا أن هنالك علما فعلا متعلق بالنجوم وبالأفلاك، وقد يثبت فيه الهلال من خلال الحسابات. ولكن ماذا نقول؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا صوموا لرؤيته. اللام لام التعليل، لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فربط الحكم بالرؤية وما ربطه بالحسابات. لما؟ قرأ الحديثين اللي بعده لنشوف لما. باب الشهر 29. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. هل أم نشرح الحديث؟ بس مش فهم مقصود الحديث اللي بعده. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، زي ما قلت لكم من شوي. وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا يعني مرة وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. أنا بدي وقف عند أول لفظة من حديث الثالث اللي هو إن أمة أمية. هل هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لترك العلم؟ هل هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لترك تعلم الكتاب والقراءة؟ لا يقول هذا إلا قاصر النظر، ولا يقول هذا إلا عقيم الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الكلام أن علامة دخول الشهر أمر جعله الله جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم سهل المنال لكل الأمة، لأن علم الحساب والتنجيم وغير ذلك لا يعلمه إلا القليل، وهو علم قليل، وقد يكون في قرية من القرى من لا يتقن هذا العلم، وقد يكون في مكان من الأمكنة من لا يعلم هذا العلم. فماذا نفعل؟ نقول ائتونا بعالم حساب حتى يحسب لنا ويشوف. قال لا، عموم الأمة وخصوصا في زمانه أمة أمية، لا نقرأ ولا نكتب، هذا بيان حال، هذا ليس دعوة لأن نكون هكذا. لأنه بتشوف أنت مجموع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والآيات القرآنية كم حثت على العلم وطلب العلم وغير ذلك. إنما المقصود هنا بيان حال الأمة، وأن الله تعالى جعل رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال ورؤية هلال ذي الحجة وذي القعدة مربوط بأمر سهل وبسيط الذي هو إيش؟ الرؤية. تمام؟ فمن يأتي يقول لنا حسابات وما حسابات أنت قردوها، ما رديناها، ممكن تكون صحيحة وكثير من الأوقات بتوافق الرؤية، ولكن تعبدنا الله بالرؤية فسمعا وطاعة. الحديث اللي قبله شو قصة أم سلمة؟ رجعوا قرأوا مع الحديث على السريع. أم سلمة رضي الله عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهراء. اسمعوا معي هالقصة هيك الطريفة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نساء، فكان يروح يأكل عسل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فغارت مين؟ 2 الصبايا اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ كثير كان قراب من بعضهم، عائشة وحفصة. عائشة بنت الصديق وحفصة بنت عمر. فعملوا اتفاقية، قالت له حكوا بين بعضهم عائشة وحفصة، إذا بيجي لعندك من عند زينب بتقولي أكلت مغافير، والمغافير هو نوع من أنواع النبات إذا أكل بيطلع ريحة كريهة. فراح النبي عليه الصلاة والسلام لعند عائشة بعد ما كان آكل عسل، ما هني مش قادرين يجيبوا عسل ويطعموا النبي عليه الصلاة والسلام، غاروا هي الطعمية ونحن ما نطعميه، باطل مش ضابطة معنا. قالت لك خد لنا يعني غيرة النساء. وهذا طبعا يا إخواني إن دل على شيء، هؤلاء اللي بتزوجوا 2 و3 الهول، إنه إحنا هؤلاء اللي بتزوجوا 2 و3 إنه حتى يعرفوا إنه هذه المسألة مسألة فطرية بالمرأة، إذا أم المؤمنين فعلت هذا. فطبعا هي ما كذبت، هي سألت، فقالت بعد ما أجل عندها وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على أهلي يقبل أهله، هذه سنة فلازم تعلم السنة كمان شو ما سترجعوا على بيوت طبقوا السنة. فلذلك فالنبي عليه الصلاة، فعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، أكلت عسلا عند زينب. فرجع راح عند حفصة قلت له أكلت مغافير؟ قال لا، أكلت عسلا. قال والله لا أكل عسلا بعد اليوم عند زينب، شكله هذا العسل طلع ريحة. فأنزل الله جل جلاله عليه الآية في سورة التحريم، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآيات. فحلف طبعا في تفسير هذا الحديث أن هذا هو السبب وقد يكون غيره من الأسباب. فحلف النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقرب منهن شهرا. طبعا هون قصة طويلة، عرف سيدنا عمر بالموضوع وقال لك أخ طلقت بنتي، راح ركض عند على المسجد النبوي، كان النبي معتزل النساء كلهم قاعد بغرفة بالمسجد، ينزل يصلي ويطلع، ينزل يصلي ويطلع بغرفة لحاله. فقال له يا رسول الله يعني طلقت نساءك؟ قال لا، إنما آليت منهن. عشان هذا الحكم بالفقه اسمه حكم الإيلاء. إيش يعني حكم الإيلاء؟ أن تحلف على زوجتك أن لا تقربها لمدة 4 أشهر. الذي لا يقترب من زوجته 4 أشهر فأكثر لا يجوز له أن يبقي عنده الزوجة، إما يرجع إليها وإما يطلقها. فإن هجرها أكثر من 4 أشهر يحق لها أن تذهب إلى القاضي، فيأمره القاضي أن يرجعها أو يطلقها. فإن أبى أن يطلقها أو يرجعها يطلقها القاضي منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما حقرب عليكم شهر. شوف الحديث قال فلما مضى 29 يوما غدا عليهم رجع، فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا، يعني كأنهم عم بيقولوا أنه لسه ما خلص الشهر. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 29 يوما، باليوم 29 دخل عليهم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر 29 يوما. وانظر إلى فقه الإمام مسلم كيف أورد هذا الحديث في باب الصيام وباب الرؤية وباب أن الشهر قد يكون 29 يوما أو 30 يوما. دبعت في الإقامة، يلا كمان حديث بسم الله عن أبي البخت. إن نعم. الله مده أي مد الهلال لرؤيته. عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نزلنا بطن نخلة منطقة قريبة من مكة قال ترأينا الهلال فقال شو يعني ترأينا؟ انسى كل واحد منا يشوف ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن دخول الشهر يكون برؤية الرجل العدل، فقربت آخر الشهر 29 فصار الكل منا يطلع شفناه ولا ما شفناه، بيّن معنا الكل صار يطلع، الصحابة عدول. نعم. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، شافوه للهلال. فواحد شو قال؟ شكله صار له 3 ليالي. هذا ماذا يسمى؟ انتفاخ الأهلة. سمعتم بهذا من قبل؟ انتفاخ الأهلة. طيب أكمل. وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، والبعض قال لا يا عمي مش 3 بس، مبين منفوخ يعني صار له ليلتين، مش معقول الليل يولد. قال وطبعا العرب مش مثلنا، كانوا بيطلعوا بال يعني الهلال وبيعرفوا الفرق بين الليلة واثنين وثلاثة. نعم. قال فلقينا ابن عباس فقلنا فلقينا ابن عباس هم الذين قووا ابن عباس مفعول به. نعم. فقلنا ابن عباس فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال. ليه؟ لأنه ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة ومن علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، فدائما يرجع عند العلماء. شو اليوم كل واحد عامل راسه هو كبد يفتي للأمي، وساعة بقول أنا شايفه أنه حقيقة دار الفتوى أخطأ لأنه شايفه ابن 3 ليالي. أنت مين تشوفه وتقول صح وغلط؟ في حبيب ناس متعلمين متفقهين هن مستأمنين على الموضوع، كل واحد منا بده يقعد هو بس يعني يحكم على الموضوع. هول صحابة راحوا عند ابن عباس وروح عند أهل العلم ودبلون يا مشايخ في 1 2 3 شو الموضوع؟ هذا فقه الحديث، أن نفهم أن الأمة لابد أن ترجع إلى أهل العلم. نعم. فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال قلنا ليلة كذا وكذا. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني مرة حدث هذا الشيء معنا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معنا، فقلنا له للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حاسين حالنا شايفين الهلال صاروا 3 ليالي مولود أو ليلتين، فماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، أي أنكم تحكمون من الليلة التي رأيتموه فيها. واسمع معي هذا الكلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من علامات الساعة سيكون ما يسمى بانتفاخ الأهلة. وما هو انتفاخ الأهلة؟ أي أنك ترى الهلال في يوم مولده منتفخا وكأنه قد ولد منذ ليلتين أو 3 ليال، وهذا من علامات الساعة. فأقول إن كان انتفاخ الهلال في زمن النبي من علامات الساعة، بيجي واحد اليوم بال2018 أو 2019 بيطلع الهلال بقول شيء خلاص السنة الجاي شكل يوم القيامة. ليش؟ قال والله منتفخ الهلال. ما هو يا فهيم من 1400 سنة كان منتفخ الهلال، فيحدث بين الحين والآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن مبعثه بعثة النبي علامة من علامات الساعة. فلذلك أختم بهذا، الكلام بعلامات الساعة من غير فقه ولا علم هو أمر سلبي على الأمة. أنا أعلم بعض الأشخاص قد ما سمع عن علامات الساعة من هب ودب صار لا بده يفتح مشروع ولا بده يتزوج ولا بده يفتح بيت ولا بده يعمل شيء. كل ما نقول له ليه؟ أهل يا شيخ والله بده تقوم الساعة، خلاص بتقوم الساعة. هذا جهل بفقه السنة وجهل بفقه القرآن الكريم. لذلك لابد أن نرجع في ديننا إلى العلماء الربانيين. موعدنا غدا إن شاء الله عز وجل بين المغرب والعشاء لإكمال هذا المبحث. طيب مبارك، فكونوا معنا، جزاكم الله خير.